إنما الحياة إن مثل الحياة الدنيا كما ينزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح يعني بعد ما نضج هشيما تذروه الرياح. وكذلك الناس شبيه بالنبات تماما تماما. شفت ناظر حركات النبات وناظر حركات جسم الإنسان تجدهم متشابهين تماما. ولذلك ربنا يسمينا نبتين نبات، ربنا بيسمينا نبات فيقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فاحنا نبات لا بقاء لنا، لا بقاء لنا ولا دوام في هذه الأرض، إنما هي مركب تعبر به من شاطئ إلى شاطئ، شاطئ الولادة اللي ولدتها إلى شاطئ عندما يأتيك ملك الموت وتنتقل إلى الدار الآخرة. هي معبر مركب تركبها عشان تعد الشط، علشان تعد الشط. فإما أن تصل إلى بر السلامة، إلى بر السلامة والأمان في جنات النعيم عند مليك مقتدر، وإما أن تغرق، أن تغرق ويكون مآلك إلى جهنم. لما أشار إلى هذا في ختام المسك من الآية السابقة حض أهل البر والخير على المسابقة إلى الخيرات، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ما هو قال في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان؟ العاقل يسابق إلى أيهما؟ العاقل يجعل مضماره إلى الأمر الفان القاصر الذي لا بقاء له ولا دوام، ولا يجعل همه وسباقه أن ينزل إلى مضمار آخره بر السلامة في دار النعيم عند مليك مقتدر. فيقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. خلي السباق، خلي المضمار اللي تشتغلون فيه، المضمار اللي تتسابقون فيه لا يكون مضمار لعب، لا يكون كل همك تشوف غاية الهدف وين وصل في اللعب والكرة والمضرب. خلي همك في رضوان الله ومغفرة الله. انت تبي تحصل على المغفرة والرضوان ولا تحصل على الهوان الابدي السرمدي؟ ما في غير واحد منهم. اصلي لا يمكن ابدا ان يفر احد من هذين، من احد هذين القدرين. يعني اما مصيرك الى الجنة واما مصيرك الى النار. فشوف الطريق، المضمار اللي انت بتتسابق فيه هو مضمار اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر بالاموال والاولاد، ولا واضع نصب عينيك رضوان الله طلب مرضات الله ومغفرته؟ فيقول لك سابق إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم. سابقوا يعني سارعوا، مثل ما قال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبين الأسباب في الآية اللي هناك، بين الأسباب اللي يعني تكون سبب إلى الحصول على هذه المغفرة وعلى هذا الرضوان وجنات النعيم. سابقوا إلى، سارعوا هناك يقول سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بين محل السباق، محل السباق، المضمار اللي فيه، اللي فيه، اللي فيه الأهداف، المضمار اللي غايته السباق إليه. قال للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا جنس، هذا عمل، هذا هدف، هذا هدف، هذا هدف. الله سبحانه يؤمن أهله يوم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا واحد من الأهداف، من أغراض السباق، من أغراض السباق. سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، في الساعة والضيق، في الساعة والضيق. يعني دايما يكون جوده من الموجود على قدر حاله. ومثل ذاك اللي يقول إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيمه. يعني إذا ما كان للإنسان مال واسع يكفيها أي شيء، ولو شق تمرة، ولو نصف تمرة، ولو نصف تمرة. اذا ما وجد اي شيء ينفق يتحول الى شيء بديل عن الانفاق، وهو مساعدة الناس باي طريق يمكن المساعدة، كان تحمل، ان تصنع لاخرك، او تعين صانعا،

هذا الحديث ساقه مسلم في حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم. قلت يا عمي إني أرى على وجهك صفعة من غضب. قال أجل يا ابن أخي. قال شايف غضبان وجهك متكدر. قال أجل يا ابن أخي، كان لي على فلان الحرمي دين، واحد من بني حرام من الأنصار، من بني حرام من الأنصار، كان لي على فلان الحرمي دين، فأتيته فقلت أثم هو، يعني هو قاعد عندكم يا أهل الدار، الباب بينه وبينه، فاختبأ. فخرج غلام له جفر، ولد صغير تو تو تو تو يمشي قدام، فجاء عند الباب. قلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ تحت سرير أمي. سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي. قلت اخرج فقد علمت أين أنت. قلت اخرج فقد علمت أين أنت. فخرج. قلت ما حملك على ما فعلت؟ قال إن أنت امرؤ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أصحاب النبي محمد، وأنا ليس عندي الدين اللي تطلبه مني، فخرجت خفت أن أخرج فأعدك فأكذبك فأعدك فأخلفك وأحدثك فأكذبك. فلقيت أني اختفائي تحت السرير، تحت السرير أحب إلي من أني أخرج إليك وأكلمك وأكذب عليك أو أخلف أعطيك وعد وأخلف الوعد. يقول أبو مسعود قلت الله. يقول أبو مسعود كما جاء في صحيح مسلم قلت الله. قال الله، يعني احلف بالله إن هذا اللي صار هذا اللي سبب خروج اختباك تحت السرير. قلت قال الله. قلت الله. قال الله. قال سمع أذني هاتين، وأشار إلى أذنيه، وبصر عيني هاتين، وأشار إلى مناط قلبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل. قال ثم أخذت الصحيفة فمحوتها، ورقة الدين محوتها، وقلت إن وجدت سعة فاقضني وإلا فأنت في حل. هذا من مضامير السباك، هذه من مضامير السباك إلى الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا صفة جديدة رابعة، وهو الإتقان العمل، الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الصفة مع كونها من أعظم أسباب السباق، من أعظم أسباب السباق، ومن أعظم ما يسعد به العبد في هذا المضمار، بتجلب عز الدنيا مع مرضات الله في الآخرة، لأن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول كأن يقول أنا مع هؤلاء بتأييدي وتوفيقي وإرشادي ونصرتي لهم، فلا يصيبهم هم ولا كرب إلا أفرجه عنهم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه المضامير، هذه المضامير اللي ينبغي السباق فيها. والله يا عيال الحين بعض الأولاد ان يسهرون عند العاب الكره، اذا كان في العاب كره يسهرون عندها، ولا يعني لا تساوي الصلاه واقامه الصلاه على له في مضمار عند مضمار العاب الكره، عند مضمار ما كان انتقلوا للمضمار الاول، بدل المضمار اللي يوصل للجنه تركوه تماما واتجهوا الى مضمار الذي يوصل الى عذاب الله الشديد وعقوبه الله العجيب. يقول هنا سابقوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا سارعوا. وهذا يشير الى ان ما كل مسارعة مذمومة. فيه مثل عند العرب ولا يزال الناس يعرفونه ويتمثلون به، يقول في العجلة الندامة. ما كل عجلة فيها ندامة، ما كل عجلة فيها ندامة، ولا كل مسارعة فيها ندامة. خير البر عاجله، اذا كان عندك بر عجل به،

إذا كان يقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مثل العصا، العصا هذه، العصا اللي بيدك، لو عندك عصا بيدك لو طول العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من صوت أحدكم في الجنة، مقدار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول كما أشرت في حديث صحيح في البخاري أكثر من مرة، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها يعني خمار رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الجنة الحقيقية. هذا لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فيقول هنا سابق إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها، الآية اللي قرأتها الليلة في سورة الحديد، عرضها كعرض السماء والأرض، يعني مثلها في العرض كمثل عرض السماء والأرض. في سورة آل عمران سارع وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ما في فرق، لأن العرب، العرب من طبيعتهم، من طبيعة العرب في لسانهم وبلاغتهم يأتون بكاف التشبيه حينا، وقد يحذفون كحرف التشبيه كاف التشبيه أداة التشبيه لأنها معلومة. لما يقول عرضها السماوات والأرض يعني كعرض السماوات والأرض. في سورة آل عمران ما ذكر الكاف، قال وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الآية اللي هنا قال عرضها كعرض السماء والأرض، والمعنى واحد تماما، الذي هناك الذي هناك تماما، 100% بلا اختلاف أبدا بحال من الأحوال. شو معنى عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض؟ يعني لو شفت السماوات وشفت الأراضين، شفت بين السماء والأرض وش كبره، يعني من الأرض اللي احنا على ظهرها إلى أول سماء الدنيا ما يحصي مقداره إلا الله. وما جاء حديث صحيح، ما جاء حديث صحيح يبين المسافة بالضبط. في حديث عن ابن عباس أن بينهما مسيرة 500 عام، ولكن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه كلام لأهل العلم، حديث فيه مقال في سنده مقال لأهل العلم، حديث إن ما بين الأرض والسماء 500 عام، وعرض كل سماء 500 عام، وما بين السماء الأولى والثانية 500 عام، وعرض السماء الثانية 500 عام، وشو بين الثالثة والثانية 500 عام، وعرض الثالثة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة 500 عام. اضرب 10 في 7 ب70 في 500 عام. هذا للسماوات لحال، ما هي 7 سماوات، وبين كل سماء وسماء مقدار السماء يصير كأنها 14 جن، 14 السماوات 7 والفضاء اللي بينهم 7 في 500 يصير، اضرب 500 في 7 في 500، يعني منقول 500 في 14 في 500، 14 في 500 يعني 7000 سنة، 7000 سنة هذه السماوات والأراضين، كل أراضي على هذا الحال بنفس النظام. لا يقول واحد الأرض قطعة واحدة، لا يقول واحد الأرض قطعة واحدة وكتلة واحدة، هذه لا يعلمها إلا جبار السماوات والأرض. والناس يعلمون، والحفارين يعلمون، وأهل الارتوازيات، أنهم إذا نزل بيد الطبقة طينية تقود لها 20-30 متر، وبعدين يجد وديان مليانة من الهواء والرياح، ويجد وديان مليانة من الرمال، ويجد وديان مليانة من الأحجار وكذا، وديان مليانة من الطين، ثم بعدها يجد حجارة في جبال طولها كذا، ولا يعلم ولا يحيط بدقة إلا الله وحده، إلا الله الذي يعلم السر وأخفى، اللي يعلم الغيب والجهر، الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا يقول العلماء معنى عرض السماوات والأرض أنها لو جعلت الأرض كلها كأنها معدن واحد، مثلا قل نحاس، قل نحاس أو ذهب أو فضة أو رصاص من أي هذه المعادن القابلة للتمديد والطرق، القابلة للطرق والتمديد، فلو أنها جعلت معدنا واحدا كمعدن الذهب، لو صارت كل السماوات والأرض وما بينهما كتلة واحدة في العرض في الساعة ومعها الأراضين السبع وصفحت صفيحة واحدة صفيحة واحدة ومددت لكانت الجنة وسعة ساعة ذلك ساعة ذلك. هذا معنى عرضها السماوات والأرض. يعني لو جعلت السماوات والأرض كأنها صفيحة واحدة كتلة واحدة مصفحة على أدنى ما يمكن أن تصفح ومددت كتلة السماوات والأرض التي أطرقت ومددت بعد الطرق والتمديد على أقصى ما يمكن أن تفعل هذا عرض الجنة. وطبعا معروف عند الناس أن العرض أكثر من الطول. المعروف عند العوام والخواص عند العلماء والجهلة إذا قال عرض البيت الفلاني كذا معناه أن الطول أكثر. إذا كان العرض عرض السماء والأرض إذا الطول لا يعلمه إلا الله. إذا كان العرض عرض السماء والأرض فما بالك بالطول إذا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. هذا إذا قلنا أن الجنة أن جنات النعيم للمؤمنين من السابقين واللاحقين والأنبياء والمرسلين جنة واحدة لهؤلاء جميع جنة واحدة لهؤلاء جميع هذه مساحتها. لكن هل يستطيع أحد أن يتصور هذا العرض؟ ما يخطر على البال. ما يتصور أحد. إحنا لو جينا لكتلة مثل المسجد النبوي في طوله ومن أعلى من الأرض من أرضه إلى أعلى وجعلنا كتلة حديدية لو توهمناها وتخيلناها كتلة حديدية ومددناها وطرقناها تأخذ المدينة مرات كثيرة جدا جدا أكثر من أرض المدينة. يعني تأخذ الحرم مرات ومرات ومرات وهي كتلة واحدة. فما بالك بكل الأرض والأراضين السبع والسماوات السبع. هذا ظاهر. احنا قرنا في حديث أم حارثة لما قالت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا نبي الله إن ابني قد مات معك استشهد فإن أخبرني يا نبي الله إن كان ولدي في النار أعلمني فإن كان في النار بكيت وأبكيت وإن كان في الجنة صبرت. فقال له أم حارثة إنها ليست جنة. يا أم حارثة إنها ليست جنة. بتقول له ولدي في الجنة ولا في النار؟ قال لها يا أم حارثة إنها ليست جنة. إن النعيم اللي أعده الله المتقين ليس جنة واحدة. إنها ليست جنة إنما هي جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وجاء في الحديث الصحيح إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وقال في السورة اللي قبل اللي فاتت سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعدها قال ومن دونهما جنتان. وقلنا في تفسيرها آنذاك هل الأربع جنان للمؤمن الواحد ولا لكل فريق من الفريق خاف مقام ربه؟ الانس له جنة والجن له جنة ومن دونهما اهل الدرجات يعني اللي اقل جنتان واحدة للانس واحدة للجني. قلنا ذلك هناك. وهنا نقول ان جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا لا جنة عرضها السماوات والارض لكل مؤمن على حدة. هذه ما هي لجميع المؤمنين جنة عرضها السماوات والارض. ما هي لجميع المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض. بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل يرى ويذكر أن المراد من قوله جنة يعني كل من يموت على الإيمان أعد الله له جنة عرضها السماوات والأرض. طبعا إحنا قرينا في أثر يذكره أهل العلم بالتفسير والتأويل عند قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم يعني في الجنة وإذا رأيت ثم يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا. أن أقل واحد يدخل الجنة آخر من يدخل الجنة ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدنى يرى أقصاه كما يرى أدنى. أقل واحد ذلك آخر واحد يدخل الجنة يجي يقول له يبدأ يسأل الرب ويضرع إليه وهو موجه إلى جهنم مستحق جهنم مستحق جهنم لكن يعفو عنه أرحم الراحمين ورب العالمين أكرم الأكرمين نور السماوات والأرض يعفو عنه. فيبدأ يتطلب من الله ويتضرع إليه أن يصرف وجهه عن النار فيقول له لو أعطيتك هذا لا تسألني غيره. يقول العهد والأمان إني ما أطلب غير. وبمجرد ما يحول وجهه عن النار يبدأ يضرع إلى الله أني يقربه من الجنة. فيقول له أما أخذت العهد على نفسك فيبدأ يضرع إلى الله فيقربه. يقول لو قربتك إلى الجنة لا تسألني غير ذلك. يقول لا أسألك غير ذلك. والعليم الخبير عارف عالم نهايته عالم وش حاله، انما يضرب ذلك مثلا ببيان فضل رحمته وجوده واحسانه على خلقه وعباده. فلما يقرب من الجنة يقول هو فقالي فيها شيء لما يطلب من ادخل الجنة، يقول ان لك ملك سبعة ملوك من اهل الدنيا. ما ادري سبعة ملوك يعني لسبعة ملوك في سبعة قرون. العلم عند الله عز وجل. المهم ان جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا قوله جنة وسابقوا الى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض انها للمؤمن الواحد، وجماعات كثيرة من اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان من يدخل الجنة من المؤمنين جنتهم عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وطبعا قلنا في اول حديث في كلامي في اثناء كلامنا هذا على ان هذا هو العرض، اما الطول لا يعلمه الا الله ولم يتعرض له احد. بعض الخايبين الذين في قلوبهم مرض، بعض الخايبين اللي في قلوبهم مرض، ولا سيما من ابناء النصارى واليهود والذين اشركوا، او ممن تعلموا على اليهود والنصارى والذين اشركوا، يحسب الواحد منهم ان جاب الذيب من ذيله مثل ما يقول بعض العام في بعض الانصار، فيسأل ويقول طيب اذا كانت الجنة عرضها السماء والارض فين النار؟ يا خايب هو الحين ضرب مثال للنار ولا مثال لسعة الجنة؟ هو ضرب مثال لسعة الجنة، بأن لو كانت الجنة وهل يحيط أحد بملك الله تبارك وتعالى؟ ما هو جاء في حديث وإن كان في بعض كلام لأهل العلم على أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي، على القول بأن الكرسي دون العرش، لأن علماء السلف مختلفون هل الكرسي العرش ولا الكرسي غير العرش. جماعات من السلف قالوا الكرسي هو العرش، فإذا قال وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع عرشه السماوات والأرض، فهو محيط بجميع خلقه، عالم بذراتهم وتكويناتهم وأحوالهم وخفاياهم وعلانيته. وجماعة من أهل العلم قالوا لا الكرسي دون العرش، وجاء في هذا الأثر وإن كان في بعض يحتل أهل بعض أهل العلم من أهل الحديث قال وأوى الكرسي والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى عرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والرحمن فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. يصير إذا يسأل عن النار، النار في أسفل السافلين، وملك الله لا يستطيع أحد أن يعرف قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقولون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كان يقول أبشروا يا أهل الإيمان بالله، أيها المصدقون بالله، المصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام، المصدقون بجميع المرسلين الذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا سابقوا إلى هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.